الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال كتاب الحج: وهو واجب مع العمرة في العمر مرتين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما أكمل المؤلف رحمه الله الكلام عن الصيام من حيث الأحكام الواجبة والمستحبة والمبطلة له، أتبع ذلك ببيان الركن الخامس من أركان الإسلام الخمسة، وهو الحج. والحج أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو ثابت، فرضيته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فإن الله تبارك وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون قاطبة على فرضيته، وهو في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع. والعمرة كذلك واجبة في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع. وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، وقد كانوا يصومون عاشوراء، فلما فرض رمضان نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء من المحرم، وهذا من باب نسخ الأخف بالأتقن. وكان في بداية فرضيته على التخيير: من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن يفطر أطعم مسكينا. ثم بعد ذلك، بعد أن نزل قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أوجب الله صيامه على القادرين، فنسخ التخيير ووجب الصيام على القادرين المكلفين إلا من كان معذورا بعذر شرعي. وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. وهو واجب، أي الحج واجب مع العمرة في العمر مرة. فرض الحج عام 9 على الصحيح، عام 9 من الهجرة، وحج بالناس عام 9 أبو بكر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم حج عام 10، وسميت حجة الوداع عام 10 من الهجرة، حج قارنا على القول الصحيح. نعم. فشرط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام. نعم، يشترط للحج خمسة شروط: الإسلام، فإن الكافر لا يقبل منه الحج ولا غير الحج من الأعمال، عمله مردود بقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالإسلام شرط صحة لا شرط وجوب، شرط صحة لا شرط وجوب، لأن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها جميعا بأصل الإيمان وبشعائر الإسلام. والعقل يشترط لصحة الحج ووجوده العقل، لأن العقل مناة التكليف، فالمجنون لا يجب عليه الحج بل تسقط عنه جميع العبادات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. نعم. والبلوغ، والبلوغ شرط وجود لا شرط صحة، ويصح الحج ممن كان دون البلوغ يصح منه الحج ويكتب له ثوابه المميز، ولمن تحمله حتى أثمر الحج له الأجر. فإذا بلغ وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، فهو شرط وجود لا شرط صحة. وكمال الحرية، وكمال الحرية أن يكون حرا يخرج به المملوك أو المبعد، لأنه ليس كامل الحرية الذي قد أطلق بعضه فصار بعضه حرا وبعضه رقا. والمملوك لا يجب عليه الحج. فالحرية شرط وجود لا شرط صحة، بحيث إذا حج العبد المملوك صح منه الحج، فإذا أفق وجب عليه حجة الإسلام. لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. نعم، إذا عقد الرقيق وبلغ الصبي وجب على كل واحد منهما أن يحج ويعتمر إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن بلغ الصغير أو عقد الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام. فهو إذا بلغ الصبي قبل الوقوف بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، وعتق العبد قبل الوقوف بعرفة، فوقف بعرفة وقد بلغ الصبي وأثق المملوك صار الحج صحيحا. ولن حصل البلوغ والأثق في عرفة وأمكانه أدرك الوجه فقد أجزأه أيضا حجه، لأنه أدرك الركن في وقته. قال أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام. نعم، إذا كان بعد عرفة ولكنه أدرك جزءا من الليل قبل أن ينفجر الفجر يوم النحر فأدرك الحج ويعتبر حجه صحيحا. ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. قال أجزأه عن حجة الإسلام ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. نعم، لأن سعيه بعد طواف القدوم كان قبل بلوغه وقبل أكف العبد، وهو ركن، سعي ركن من الأركان. وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو أتق قبل طوافها مثل الحج. الخامس الاستطاعة. نعم. وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك. من الشروط من شروط الحج الاستطاعة، لقول الله تعالى من استطاع إليه سبيلا، والمستطيع هو من ملك الزاد والراحلة أو ملك من النقدين أو المتاع ما يوصله إلى بيت الله الحرام ويعيده إلى بيته، ولو كان استئجارا. فهذا هو الذي وجب عليه أن يحج. أما الفقير فلا يجب عليه الحج ولا العمرة، الذي لا يملك جادا ولا راحلة ويلحق بملك الجاد والراحلة ما يتعلق بتكاليف الأسرة التي يعيدها، لا بد أن يملك ما يكفيها حتى يعود، وإلا ما وجب عليه الحج. فإذا كان قريبا من مكة والمشاعر يمكنه أن يحج ماشيا، وجب عليه، وجب عليه إذا كان يقدر أن يحج ماشيا بدون مشقة، وجب عليه أن يحج ولو لم يجد مرقوبا، كالمجاورين لمكة والمشاعر. والحاجين من مكة كلهم أهل قدرة على المشي إلى المشاعر والعودة إلى مكة. أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وقادم، وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. نعم، يعني أنه يشترط، يعني يشترط في حقه أن يكون مستطيعا، والاستطاعة تشمله هو وتشمل من يعود من أسرته لجميع ما يحتاجون إليه من مسكن ومركب ومأكل ومشرب، لابد أن يوفره قبل أن ينطلق إلى الحج. فإن فضل شيء فهو مستطيع، إن فضل شيء يكشف فهو مستطيع، وإن لم يفضل شيء فلا يجب عليه، لا يجب عليه الحج. فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمنا. صحيح، من ملك زادا وراحلة وتوفرت فيه جميع الشروط الخمسة وجب أن يبادر إلى الحج ولا يشيف ويؤخر، لأن وجوب الحج على الفور لا على التراخي، على الصحيح، فوجب عليه ان يبادر ولا يؤخر. فان فرض واخر مع القدرة على المبادرة، فاخر عاما او عامين وهو قادر على المبادرة، اجزأه الحج ولكنه آثم. فان عجز عن السعي لعذر كبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده. صحيح، اذا توفي الشخص وله مال يحج عنه من ماله، وان كان مريضا مرضا شديدا لا يرجى برؤه كلف من يحج عنه وأعطاه التكلفة وجوبا ويجي عنه الحج، سواء الرجل أو امرأة، كل ذلك جائز، حجا وعمرة. ويجزئه ذلك ما لم يجل العذر قبل إحرام نائبه. نعم، إذا جال المرض وشفي قبل أن يحرم النائب بالحج او العمرة، لزم الشخص نفسه، لزمه ان يحج هو عن نفسه، ويلغي نيابة من أنابه، وأنه زال العذر قبل الدخول في نسك الحج. والمفهوم أنه إذا أحرم بالحج ومشى في المسائل وإن شفي فحج النائب يجي عنه. فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يرفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. صحيح، يعني من التركة من رأس التركة قبل أن تقسم يدفع لمن يحج ويعتمر عنه، لأنه ما حج حجة الإسلام ولا اعتمر عمرة الإسلام. ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. نعم، من لم يحج عن نفسه لا يجوز أن يكون نائبا فيحج عن غيره، ولو كان فقيرا على الصحيح، ولو كان فقيرا. فإذا حج عن غيره وهو لم يحج فالحجة له، ويدفع ما أخذه ممن أنابه، يعيد المال الذي أخذه ممن أنابه. وتزيد الأنثى شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. نعم، يعني يزاد في حد المرأة شرط سادس، لا يجب عليها الحج إلا بست شروط: المرأة، الإسلام، والحل العقل، والحرية، والاستطاعة، والبلوغ، والمحرم. ست شروط، والمحرم من كان محرما لها بسبب او نسب، بسبب كالزوج والرضاع، او نسب كالاب والابن وجميع الاقارب ممن هم محارم لها. ان وجد هذا واستطاعت ان تنفق عليه تدفع له التكلفة وجب عليها الحج، وإن لم تستطع فلا يجب عليها إلا إذا تبرع من ماله ويرافقها احتسابا، فلا يشترط لها إلا وجوده والزاد والراحل التي تختص بها. هذه متعلقة بالمرأة كان حجت بلا محرم حرم واجزاءها. نعم، إذا حجت بدون محرم أثمت، ولكن يجزئها الحج والعمرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شرب الذهن لباب آخر، سهل للمسلم. قال باب الإحرام، وهو واجب من الميقات، فمن منزله دون الميقات، ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أراد الحج أو العمرة فيحرم من الميقات، والإحرام من الميقات ركن وواجب. ركن بالنسبة للنية، أي نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك ركن من الأفضل، كأن ينوي الحج أو الحج والعمرة أو العمرة. وتجرد من المخيط ولبس الإحرام فوضين إزار ورداء هذا واجب، فاجتمع في المكان الركن والواجب. غير أن الركن إذا صدق لا بد من الإتيان به، وأما الواجب فإذا صدق فيجبره دم. ومن كان منزله دون المواقيت الخمسة التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم، ولملم لأهل اليمن والحليفة لأهل المدينة والجحفة لأهل الشام وذات عرف لأهل العراق ووادي محرم لأهل المشرق. هذه هو وقفها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد حجا أو عمرة أحرم منها، ومن كان منزله دونها أي داخلها يحرم من منزله، ومن كان في مكة يحرم من مكة. فإذا أحرم الحاج قبل أن يصل إلى الميقات فإحرامه صحيح ولكنه خالف السنة. فأحرم قبل الميقات، فمن أحرم من مطار جازان مثلا أحرم منه بالعمرة أو بالحج إحرامه صحيح وحج صحيح ولكنه خالف السنة. ومن استعد وانتظر حتى وصل الميقات وأحرم فهذه هي السنة. جاء أن رجلا أحرم من المسجد النبوي فنهاه الإمام أحمد رحمه الله وقال له أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في هذا؟ يعني كون أحرم من المسجد. قال لأن الله عز وجل قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والرسول عليه الصلاة والسلام لما حج لم يحرم من المسجد، أحرم من ذي الحليفة. بعد أن خرج من المسجد أحرم من الميقات الشرعي. فلو كان في فضيلة لإحرام من المسجد لأحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فتح الإمام أحمد رحمه الله. يا شيخ، إذا تم الطائرة وتخشى أن تفوتك الميقات، هذا أصبحت مغمومة الآن. يتهيأ الإنسان بالاقتصاد والوضوء ويتجر وإذا أراد أن يتجرد من الطمينة يبكي عليه مثلا شيء بسيط كطمينة ليشكل خلعه، فهو ينبه الله كنتم إذا طرد يستعد. فأبدا يصيب السنة وحرص أن يصيب السنة ولا يتبدل. يخشى هو قبل وينبه قبل ذلك في دقائق هو يستعد. نعم. إحنا كان ممكن يخرج من الحج إذا حرم؟ لا لا يلزمه، إذا كان الحج لا يخرج إلى الحج، وإذا كان لعمرة يخرج إلى الحج. إذا أحرم داخل مكة ساكن مكة إذا أحرم بالحج أحرم من ديوته، وإن أراد العمرة خرج إلى الحل ولبس الإحرام ودخل محرما وطاف وسعى وقصر أو حلق أو قصر. ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر. نعم لا ينعقد الإحرام لما وجود العقل، لأن العقل يعني مناط التكليف. فإذا كان في حال إغماء عقله مفقود، وإذا كان في حال جنون كذلك لا ينعقد الإحرام إلا من عاقل. وإذا عقد لم يقتل إلا بالردة. نعم إذا عقد الإحرام بقي الحاج على إحرامه مهما كانت العوائق، إلا إذا ارتد عن الإسلام والعياذ بالله بطل إحرامه وسائر عمله. لا تنفسد بالوطء في الفرد قبل التحلل الأول. لا تنفسد بالوطء في الفرد قبل التحلل الأول. نعم. ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. نعم. إذا جامع الحاج زوجته قبل عرفة قبل الوقوف بعرفة هذا بإجماع بطل حجه فسد، ولكن يمضي فيه حتى يكمله وهو فاسد وعليه القضاء وعليه بدنه يذبح ناقة فقراء الحرم وعليه القضاء هو وزوجته إذا كانت مطاوعة له يعني راضية بجنائها، وإن كانت مكاهة فالكفارة عليه وتكلفة الحج لها في العام القادم عليه كالجمع، لأنه هو الذي تسبب في إفساد حجه وإفساد حجها. وأما بعد التحلل أو قبل التحلل وبعد الوقوف بعرفة، قبل التحلل الأول وبعد الوقوف بعرفة، هذا موضع خلاف عند الجمهور من أهل العلم يفسد حجه. والقول الراجح الله أعلم أنه لا يفسد إذا كان قد وقف بعرفة وجامع بعد ذلك قبل أن يتحلل التحلل الأول، لا يفسد على الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ولقوله عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. لهذين الحديثين أن من أفسد حجه بالجماع بعد عرفة وقبل التحلل الأول فحجه صحيح وعليه بدنه، وأما بعد التحلل الأول فحجه أيضا صحيح وعليه شاف حجه صحيح. ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل أو ينوي الإفراد أو القران. نعم، الأنساك ثلاثة، الإفراد والقران والتمتع، وهذه بإجماع العلماء ثلاثة بإجماع العلماء، فمن أراد أن يحج مفردا له ذلك، ومن أراد أن يكون قارنا بين الحج والعمرة له ذلك، ومن أراد أن يكون متمتعا أي بالعمرة إلى الحج حتى ينتهي منهما جميعا فله ذلك. والخلاف بين العلماء الأفضل أيها أفضل، هل التمتع أو القران أو الإفراد؟ فمنهم من فضل التمتع كعلماء الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم أن يجعلوها عمرة، أي يتحللوا بعد الطواف والسعي. التحلل الكامل يعني إذا طاف وسعى المتمتع وحلق أو قصر فهو حلال، يحل له كل شيء حرم عليه قبل الإحرام بعد الإحرام، حتى النساء. فقال الحنابلة رحمه الله التمتع أفضل، وقال بعض العلماء القران أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وساق الهدي، ومن معه ساق الهدي بقي على قرانه. وبعضهم رأى بأن الإفراد أفضل من التمتع والقران، لأنه سافر له سفرا مستقلا وللعمرة سفرا مستقلا فصار تعبه أكثر وعمله أكثر. وجمع العلماء بين هذه الأقوال فقالوا من فات الهدي فالتمتع وفالنكران في حقه أفضل، ومن لم يشت الهدي فأحرم بالعمرة فالتمتع في حقه أفضل، ومن حج مفردا وقضى أعمال الحج ثم رجع إلى بلده وسافر بعمرة أحرم بعمرة مرة ثانية فالإفراد في حقه أفضل. وهذا جمع حسن جمع بين الأقوال في ذلك. الأخير، حجة من تاب التمتع أفضل، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما شدت الهدي ولا جعلتها عمرة. استدل بهذا على أن التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عجب أن يكون متمتعا لولا أنه صدقه. والذين يرون الفراد أفضل استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء قارنا وقد فات الهدي وطاف بالبيت وبقي على إحرامه حتى يوم النحر حمل. والذين يرون الإفراد أفضل قالوا لأن فيه سفرين، سفر للحج وسفر للعمرة، فالكلفة فيه أكثر فهو أفضل. وأما الزواج بالإحرام بأي نسخ من الأمساك الثلاثة فعليه إجماع العلماء أنه جائز. سفر الإفراد في حق من أفضل؟ الإفراد في حق من ينشئ سفرين، سفر للحج مستقل ثم يرجع إلى بلده ويسافر ليؤدي أعمال الأمرة. قال في التمتع هو أن يحرم بالأمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج، والإفراد هو أن يحرم بالأمرة. هذا بيان للكيفية والفرق بين الأنواع الثلاثة، أن المتمتع ينوي من الميقات يقول لبيك اللهم عمره، فإذا وصل البيت طاف وسعى وحلف أو قصر فصار حلالا حتى يوم التروية يوم ثمانية، ثم يحرم بالحج من المكان الذي هو مقيم فيه فيقول لبيك اللهم حجا فيصير متمتعا وعليه الهدي، فلا يحل إلا يوم النحر، يرمي ويحلق رأسه ثم يتحلل التحلل الأول، وطواف عليه طواف وسعي بعد الحج للحج فجهنا يتحلل التحلل الثاني فيحل له كل شيء. فالإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. نعم، الإفراد أن يحرم بالحج إذا وصل الميقات قال لبيك اللهم حجا فقط، وإذا وصل طاف وسعى وبقي على إحرامه لا يتحلل، هو إذا أراد الإفراد بقي محرما حتى يوم النحر يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ويحلق رأسه أو يقصر ثم يقول قد تحلل التحلل الأول، فإذا رجع عليه طواف بدون سعي لأنه قد قدم السعي، عليه طواف فقط ويتحلل التحلل الثاني، ثم بعد ذلك إذا أكمل أعمال الحج كلها وخرج إلى الميقات الشرعي الذي أحرم منه بالحج وأحرم بالعمرة في عامه صح العمرة وصار قد جمع بين الحج والعمرة، أو سافر إلى بلده وفي وقت آخر أحرم بالعمرة إما في رمضان أو قبله أو بعده أو صح ذلك منه، فالأمر سهل أداء المناسك. والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، فإن أحرم به ثم بها لم يصح. نعم هذا المتمتع إذا وصل المتاح قال لبيك اللهم عمرة وحجة حرم بينهما، فإذا وصل الحرم طاق فإن شاء سعى وإلا بقي على إحرامه، يبقى على إحرامه يطوف فقط ويبقى على إحرامه حتى يوم النحر، فإذا رمى وذبح هديه بحال درائته أو قصره تحلل التحلل الأول، وإذا طاف طواف الإفاضة وسعى لابد أن يكون السعي بعد الحج، هذا قول الجمهور السعي يكون بعد الحج، تحلل التحلل الثاني وعليه الهدي إن كان ساقه معه أو اشترى من منى أو من مكة أو من البادية أو المجاورة عليه الهدي كما أن على المتمتع كذلك الهدي، وأما المسلم فلا هدي عليه. واضح الإفراد السعي لابد من قبل الحج كرم الإفراد إذا سعى بعد طواف القدوم كفى عن السعي الثاني، بل عليه الطواف قدر بعد الحج، وخلاف القارب لابد من السعي الطواف والسعي بعد الحج، وهذا احوط له واحوط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال باب المحظورات الاحرام، وهي سبعة اشياء: احدها تعمد لبس المحيط على الرجال حتى الخفين، تعمد لبس المحيط على الرجال حتى الخفين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لما ذكر المؤلف الامساك الثلاثه وقبلها شروط الحج ذكر محظورات الإحرام، وهو ثابتة بالاستقراء سبعة، أولها لبس المخيط، كان مخيط على البدن كالقميص والجبة والسراويل ونحوها، حيث وجب على المحرم ان يتجرد من المخيط ويلبس ثوبي الاحرام، ولو كان المخيط خفين لا يجوز لبسهما، لكن اذا قطعهما تحت الكعبين جاز استعمالهما على اي حال. الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استبلال بمحمل، وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها للحاجة. نعم من المحظورات تغطية الرأس للرجل، أما المرأة فيباح لها بل يجب عليها أن تغطي رأسها وتغطي وجهها عند الأجانب وتكشف عن وجهها عند محارمها وفي خيمتها، لأن إحرامها في وجهها، وكذلك الرجل لا يجوز له تغطية الوجه لأنه له حكم الرأس، لا يلبس عليه المخيط ولا يغطيه أيضا، بل يكون له حكم الرأس. الثالث قصد سم الطيب ومس ما يألق، نعم قبله يعني تغطية الرأس بأي شيء مما يغطيه، سواء بالعمامة أو بالطين المتكاتف عليه، أما وغير الملاصق فيجوز كالشمسية وبالثوب غير الملاصق وبالخيمة كلها جائز لا حرج. الممنوع تغطيته بملاصق له. نعم. الثالث قصد شم الطيب ونفس ما يألف واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه. نعم. مس الطيب والمحظورات سواء مسه بيده أو ببدنه سائر بدنه أو شربه في مشروب أو شمه كل هذا لا يجوز من محظورات الإحرام. أما إذا شمه بدون قصد فلا حرج عليه كأن يشم رائحته عند عطار أو في غيره أو في غيره لا حرج عليه بس لا يقصد الشم. فمن لبس أو تقيد أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدا. صحيح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه فما كان جهلا أو نسيانا يعفى عنه وليس عليه كفارة ووجب عليه متى علم أنه محظور وجب عليه إزالته. الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقليم الأظافر. صحيح. تقليم الأظافر من المحظورات وإزالة الشعر كقص الشارب أو حلق العانة أو نتف الإبط أو نتف الشعر من أي جزء من أجزاء البدن كله من المحظورات ويجوز فعله. وكذلك الأظفار سواء من أظافر الرجلين أو اليدين لا يجوز لما فيه من الترفق. الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله وإفساد بيضه وقتل الجراد والقمل لا البراغيث بل يسمى قتل كل مؤد مطلقا. نعم. قتل الصيد بنص القرآن وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فأي من أي نوع من أنواع الصيد من الغزال أو الأرانب أو الطيور التي تؤكل لا يجوز للمحرم أن يصيدها ولا يجوز أن يعين على صيدها على اصطيادها بالإشارة أو بإعارة السلاح أو نحو ذلك فإن فعل فهو واقع في المحظور. كذلك رقية الطيور والحشرات كالجراد. نعم. قال وقتل الجراد والقمل للبراغيث. قتل الجراد والقمل هذا القمل هذا فيه نظر أما الجراد فصيد من محظورات الإحرام قتله وأما القمل فهو مؤذي والقربان في البعير كذلك هذه تجال والصيبان اللي هي مثل القمل في الرأس هذه من المؤذيات إذا قتل هذا حرب عليه قياسا على الفواشق التي يقتلن في الحل والحرم. البراغيث ايش يسمى البراغيث؟ قال وقتل الجراد والقمل للبراغيث الا للبراغيث للبراغيث يعني البراغيث لانها تؤذي وتلبغ فيجوز قتلها ولا كفارة فيه. السادس عقد النكاح ولا يصح. عقد النكاح من المحظورات لا يجوز لأحد أن يعقد النكاح على امرأة بعدما دخلت الإحرام ولا يتولى عقد نكاح امرأة لا يتزوج ولا يجوز والمرأة لا تتزوج فإن فعل ذلك فالنكاح باطل على الصحيح، باطل لا ينعقد حتى بعد الحل. السابع الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء. نعم، المحظورات الجماع، وكذلك مقدمات الجماع كالمباشرة، وكذلك الاستمناء، كل هذا من محظورات الإحرام. فأما الجماع فهو مفسد للنكاح مطلقا، فجامع قبل عرفة سبق معنا البحث هذا، فحجه صحيح عليه بدنه. وهكذا إذا جامع قبل التحلل الثاني، إذا جامع قبل التحلل الثاني فعليه شاف وحجه صحيح. قبل الثاني إذا جامع قبل التحلل الثاني عليه شاف وحجه صحيح، حجه صحيح. نعم، كذلك إذا جامع قبل التحلل الأول وبعد الوقوف بعرفة حجه صحيح عليه بدنه. وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح. نعم، في جميع المحظورات من تغطية الرأس ومس الطيب وتبليم الأظفار وحلق الشعر، كلها فيها فدية مخيرة، مخيرة بين مخير مرتكب المحظور بين ثلاثة أشياء، بين ذبح شاب وإطعام ستة مساكين لثلاثة آفة لأهل الحرم، والشاة لأهل الحرم وبراء الحرم، وبين صيام ثلاثة أيام في أي مكان سواء في مكة أو في بلده. هذه كفارات المحظورات. قبل الجماع فإنه لا كفارة له لأن الحج باطل فاسد. وفي البيض والجراد قيمته مكانه. نعم، الذي لم يجد فيه مثل ففيه القيمة، كبيض النعامة وبيض الطيور، هذا فيه القيمة، يقوم بكذا وكذا من النقود ويشترى به طعام فيوزع على أهل الحرم، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. وفي الشارة أو الظفر إطعام مسكين، وفي الاثنين إطعام اثنين. يعني إذا كان قطع شعرتين أو طلم ظفرين عليه إطعام مسكين في الواحدة ومسكينين في الثنتين، فإذا طلم ثلاث أظافر أو قطع ثلاث شعرات عليه الفدية مخيرة. عمدا عليه الفدية مخيرة. عمدا إذا كان عمدا، إذا كان سهوا فهذا بدون قصد، بدون قصد. إذا توضى، إذا غسل رأسه، إذا وسدد شيء لا يضر. والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويبدي. والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويبدي. صحيح، الضرورات تبيح المحظورات. كعب بن عجرة رضي الله عنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من رأسه على وجهه، فقال له: ما كنت أرى أن بلغ بك من الوجع ما أرى، احلق رأسه وانسك شاتا او اطعم ست مساكين او صم ثلاثة ايام، هذا عند الضرورة. ومن فعل لغير ضرورة متعمدا اثم وعليه من الفدية مثل صاحب الضرورة وحج صحيح. باب الفدية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال باب الفدية، وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، وهي قسمان، قسم على التخير وقسم على الترتيب. فقسم التخير وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، هذا تعريف الفدية، هو ما يجب بسبب الإحرام إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، أو فعل في الحرم ما يوجب الفدية من قتل الصيد ونحوه. وهي قسمان، قسم على التخير وقسم على الترتيب. نعم، قسم أي من الفدية على التخير، أي يخير من ارتكب محظورا بين ثلاثة أشياء: ذبح شاة أو إطعام ست مساكين من فقراء الحرم بثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام متتابعات أو متفرقات سواء في الحرم أو في غيره، هذا التخير. وأما الترتيب فهو الذي لا ينتقل من الأول إلى الثاني إلا بعد الحج عن الأول. فقسم التخير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، والإماء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني، يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. هذه أمثلة مضروبة بما يوجب الفدية المخيرة، ما ذكر ابن هاضم من تكليم الأظفار ومن قص الشعر ومن لبس المطير تغطية الرأس شن الطيب، هذه فيها الفدية مخيرة إذا فعلها متعمدا. ومن التخير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. هذا هي في الصيد، يخير بين المثل إذا وجد، فإن لم يوجد فإنه يقوم يعني يثمنه عدلان، يحكم به دواء عدل منكم، ويقوم بالدراهم ثم بالطعام، فإن وجد الطعام أطعمه المساكين، وإن لم يوجد فإنه يصوم عن كل نصف صاع من طعام يوما أو مد من بر يوما. فقسم الترتيب قدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه، فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم. نعم، من ترك واجبا والواجبات فإن الفدية في حقه مرتبة: ذبح شاة، فإن لم يجد وإن لم يستطع قام عشرة أيام، وقسم الترتيب قدم المتعة والقران وفعل المتعة. المراد به التمتع بالعبرة والحج واجب من الواجبات، لا ينتقل من الدم الى الصيام 3 أيام في الحج و10 اذا رجع الا عند العجز عن درس شاف. وهكذا القارن مثل المتمتع عليه دم واجب، فان لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج و7 اذا رجع. وهكذا من ترك واجبا من الواجبات من واجبات الحج مثل التجرد الاحرام من الميقات، وكذلك المبيت بمنى ليالي منى والمبيت لمزدلفة على القول الصحيح انه واجب، ورمي الجمار، كلها من الواجبات. من ترك واجبا منها عليه دم وحكم عليه دم. والاحصار والوطء ونحوه، والاحصار كذلك من احصر فانه يتحلل ويذبح دما فيتحلل حل احصاره ولا شيء عليه. وكذلك من وطئ على التفصيل الذي مضى في من وطئ قبل عرفة او بعد عرفة وقبل التحلل الاول او بعد التحلل الاول، هذه كل عمل له حكم وفيه فدية اما بدنة واما شاف. ولا ينتقل الى الصوم الا بعد العجز عنها. فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم فان عدمه او ثمنه صام 3 أيام في الحج، والافضل كون اخرها يوم عرفه، ويصح ايام التشريق و7 اذا رجع الى اهله. صحيح، هذا كله صحيح. اي 3 أيام له ان يصومها قبل عرفه في اي شهر من اشهر الحج، وكونها تكون قريبه من الحج من عرفة أفضل. فإن لم يستطع أن يصومها قبل الحج صامها أيام التشريق 3 أيام. فإن لم يستطع لا قبل أيام التشريق ولا أيام التشريق صام 10 أيام إذا رجع إلى بلده. قوله تعالى لا أكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله فاتقوا الله ما استطعتم وفيئوا عنكم. ويجب على محصر دم فإن لم يجد صام 10 ويجب على محصر دم فإن لم يجد صام 10 أيام ثم حل. صحيح، المحصر يعني الذي أحصره مانع شرعي، إما عدو وإما مرض وإما ضياع الراحلة مثلا أو نصاب الزاد، احصر هذا يذبح دم ويتحلل في محل احصاره. فإن لم يجد الدم صام 10 أيام. صام 10 أيام في المحل، يعني لا يحل إلا بعد أن توصي. نعم. ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الاول او انزل منيا بمباشرة او استماع او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظر بدنة، فان لم يجدها صام 10 أيام 3 أيام في الحج و7 اذا رجع. اذا امكن 3 أيام، اما اذا لم يمكنه صام 10 أيام في بلده وعليه الحج من قابل اذا كان قبل يوم عرفة. اما بعد يوم عرفه فعلى التفصيل الذي سبق. فان كان بعد التحلل الاول عليه شاة، اذا كان بعد التحلل الاول عليه شاة نعم حجه صحيح. ان كان قبل التحلل الاول عليه بدنه وحجه صحيح على القول الصحيح. إن كان قبل عرفة فحجه فاسد ويمضي فيه وعليه بدنه والحج من قابل. واضح. وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شات. صحيح. إذا أفسد العمرة قبل تمام سعيه. أما إذا أفسدها قبل الشروع في الطواف فيها، أو إذا أفسدها قبل الطواف فقد بطلت العمرة وينوي في فاسدها، وعليه شات وعليه القضاء. وإذا أفسدها بعد الطواف وقبل الحلق أو التبصير فعليه شات وعمرته صحيحة. أما الأول عمرته فاسدة، طيب الذي أفسدها قبل الطواف. إذا كان هذه أي مفسد كالجماع مثلا، أو أي مفسد من مفسدات المفسدة في الحج، نعم. إذا كان بعد الطواف وقبل إتمام السعي، أيوه قبل السعي أفسد العمرة صحيحة، صحيحة العمرة عليه شاذ، كان عليه إكمال السعي عليه شاذ. يعني شوف قوله مرجوع هنا، قال وفي العمرة إذا أفسدها قبل إتمام السعي شاذ. ايوه وهو صحيح. صحيح. صحيح. وقبل الطواف فاسدة. اذا افسدها بمفسد قبل الطواف فسدت، وجب عليه المعي فيها حتى يكملها وهي فاسدة، ووجب عليه القضاء. والتحلل الاول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف، ويحل له كل شيء الا النساء. والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن ساعة قبل. نعم. التحلل تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني. فالتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، وهو يوم النحر، إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه أو قصر تحلل، بمعنى أنه يلبس ثيابه ويتطيب ولم يمنع من شيء كان محظورا عليه وقت الإحرام إلا النساء، ويجامل زوجته بعد التحلل الأول. والتحلل الثاني يكون بالثلاثة، يكون برمي جمرة العقبة والحلق أو التبصير وطواف الإفاضة والسعي لمن عليه سعي، كالمتمتع والقارن والمفرد إذا كان ما سعى قبل الحج. فإذا تحلل التحلل الثاني جاز له كل شيء حتى النساء، وبقيت عليه الواجبات التي هي رمي الجمار أيام التشريق والبديث رياض منا في منا وطواف الوداع. هذه بقية الواجبات من أعمال الحج وهو حلال. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال فصل. والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة وفي حمار الوحش وبقرة بقرة، وفي الضبع كبس، وفي الغزال شاة، وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة، وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر، وفي الأرنب أناق دون الجفرة، وفي الحمام وهو كل ما عد الماء كالقطى والورشين والفوافق شاة، وما لا مثل له كالأوز والفبار والحجل والكرك، ففيه قيمته مكانه. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل في هذه الجزاءات قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه من الغيب. وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. أبين بالغ القعدة الآيات. فهذه التي ذكرها المؤلف من صيد البر من قتل شيئا منها ففيه ما جاء ذكره في النصوص كالنعامة فيها بدنة يعني من قتل نعامة من صيد البر وجب عليه أن تكون الفدية بدنة أن يذبح بدنة لفقراء الحرم وهكذا بقية ما له مثل. وأما ما ليس له مثل فيقوم بالقيمة ويشترى بها طعام لفقراء الحرم فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. نعم. فصل. ويحرم صيد حرم مكة وحكمه حكم صيد الإحرام. نعم. صيد الحرم سواء قتله من كان محرما أو من كان حلالا ففيه الجزاء فيه الفدية مثل ما مثل الفدية التي على المحرم إذا قتل صيد البر. ويحرم قطع شجره وحشيشه والمحل والمحرم في ذلك سواء. صحيح. حرم النبي صلى الله عليه وسلم قطع شجر الحرم ومن قطع شجرة فقد أثبت بعض الصحابة بأن في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الشجرة الصغيرة شاة وما كان دون ذلك كالغصن والفرع من الشجر ففيه القيمة وليس في العشب الذي فرعاه بهيمة الأنعام شيئا وليس فيما زرعه الآدمي وغرسه كذلك ليس فيه شيء لأنه غرسه لمصلحته سواء لزينة داره أو لينتفع به لينتفع به ليس عليه في قطعه شيء وإنما الجزاء على من قطع شجرا مما ينبته الله في أرض الحرم فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة ويضمن الحشيش والورق بقيمته ويجزي عن البدنة بقرة كعكسه ويجزي عن سبع شياه بدنة أو بقرة. صحيح. لأن البقر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا من البدن فيه عن البدنة وتجزي عن البقرة سبع من الغنم من الضأن أو من المعز لأنها تعدلها ولهذا لو اشترك في الهدي سبعة في الهدي لو اشترك في بقرة سبعة أجزأه وفي الأضحية عن عشرة البقرة في الأضحية عن عشرة في البدنة وفي الهدي عن سبعة والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية جلع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة فإن ذبح إحداهما فأفضل وتجب كلها. نعم. الهدي من بهيمة الأنعام من الإبل ومن البقر ومن الغنم هذا وهكذا الأضاحي من البقر من الإبل ومن البقر ومن الغنم، ولا يجزي إلا مشنة. فالمشنة من الإبل ما لها 5 سنين ودخلت في السادسة، والمشنة من البقر ما لها 2 سنين، والمشنة من المعز ما لها 1 سنة، ويجزي الجذع من الضأن أي ما له 6 أشهر. كل هذه الأصناف تجزئ في الهدي وتجزئ في التضحية، وما كان دون المسن لا يجزي إلا في الضأن ما كان له 6 أشهر فهو يجزي. واشترط فيها سلامة العيوب كما سيأتي. باب أركان الحج وواجباته. أركان الحج 4: الأول الإحرام وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه. للحج شروط وأركان وواجبات ومسنونات ومحظورات، 5 مباحث. وسبق الكلام على شروط الحج 5 التي هي الإسلام والعقل والحرية والاستطاعة والبلوغ. هذه شروط، منها شروط صحة ومنها شروط وجوب، وهذه الأركان 4 إذا سقط منها ركن لا يجبره شيء إلا بالإتيان به. فأول أركان الحج أو العمرة نية الحج أو العمرة من الميقات الشرعي، أي بأن ينوي الدخول في النسك، وليس مجرد إحرام الذي هو تجرد من الثياب. تجرد من الثياب واجب من الواجبات، وأما الركن فهو نية الإحرام، نية الدخول في النسك حجا أو عمرة أو حجا وعمرة. فمن لم يدخل بنية ما دخل في مساكن. نعم التوكل من النسك، نية النسك هذا هو لا محلها القلب، لكن عند الإفلال يتوكل، يقول لبيك اللهم حجا. لكن ليس المراد هنا التوكل، المراد هنا نية الدخول في النسك ولو لم يتلفظ. الثاني الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، من لم يقف بعرفة فلا حج له. من فاته الوقوف بعرفة الذي يبدأ من يوم عرفة من بعد الزوال إلى طلوع فجر يوم النحر، من وقف في هذه المدة بعرفة حج، بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. ومفهومه أن من لم يقف بعرفة من بعد زوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، من لم يقف في هذه المدة فإنه فاته الحج، على خلاف في من وقف من فجر يوم عرفة إلى الزوال. أيضا هذا خلاف بين العلماء، هل يسمى وقوفا أم أن الوقوف لا يبدأ إلا كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ما دخل عرفة إلا بعد الزوال. فدي اتفاق بين العلماء أن من وقف بعرفة من ليل أو نهار من بعد زوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد وقف وقد تم حجه، وعلى خلاف في من وقف قبل ذلك ولم يقف بعد الزوال، كأن يكون وقف ضحى ثم صلى الحديث حقيقة الحديث يتناوله من وقف بعرفة ليل أو نهار، يتناول صحة الوقوف قبل الزوال وبعد الزوال. والذين لا يرون ذلك يحتجون بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسر أقواله، وهو لم يقف بعرفة إلا بعد الزوال، وجبت له قبة بنمرة فمكث فيها حتى زالت الشمس ثم دخل عرفة. فوقته من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه. مشى المؤلف على العموم، على أن الوقوف يحصل في أي جزء من أجزاء الليل أو النهار يوم عرفة، ومن وقف فيها لحظة من اللحظات على أي حال هو نام أو يجهل أن هذه الأرض أرض عرفة أو يجهل الحكم فقد تم حجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة: من صلى صلاتنا ووقف معنا حتى ننصرف وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى صلاته. وهو دليل على أن من أفسد حجه بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول أن حجه صحيح وعليه بدنة، ومن أفسد حجه بعد التحلل الأول فكذلك حجه صحيح من باب أولى وعليه بدنة. قال: صح حجه لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمل عليه. صحيح، لأن هذا خارج العقل، طلب شرطا من شروط الحج وهو العقل، إذا فقد عقله بسكر أو بجنون أو بإغماء مستمر فهو فاقد العقل، ومن شرط الحج صحة الحج العقل، من شرط صحة الحج ووجوده العقل. فلا حج له من كان فاسد العقل بسكر أو إغماء أو جنون. فلو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو الآخر خطأ أجزأهم. هذا إذا اجتهدوا ولم اجتهدوا جميعا ولم يصيبوا ولم يعلموا أصابوا أم لم يصيبوا فالحديث صحيح، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. الثالث: طواف الإفاضة وأول وقته من نصف ليلة النهر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف ولا حد لآخره. صحيح، طواف الإفاضة ركن على كل من المفرد والمتمتع والقارئ. طواف الإفاضة طواف وسعي بعد الحج على المفرد إن لم يكن طاف وسعى قبل الحج، وطواف وسعي بعد الحج على المتمتع فرضا، وطواف وسعي على القارن على القول الصحيح بعد الحج، ولا يكتفى بطوافه وسعيه قبل الحج. هذا يسمى طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة من ليلة النصف من ليلة النحر. يصح الرمي ويصح الطواف طواف الإفاضة، وإذا طاف طواف الإفاضة وكان قد رمى تحلل التحلل الأول، فإذا كان رمى وحلب وطاف تحلل التحلل الكامل. الرابع السعي بين الصفا والمروة. نعم السعي ركن الأركان كما سلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، فهو مكتوب وهو بين الصفا والمروة، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا الثاني، وهكذا حتى ينتهي من سبعة أشواط كاملة. ولا تشترط له الطهارة كما تشترط للطواف. فواجباته سبعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وواجباته، أي واجبات الحج. والواجب في الحج إذا فرض يجبره دم، بخلاف الركن فإنه لا يجبره إلا الإتيان به. فأول الواجبات الإحرام من الميقات، والمراد به التجرد من المخيط بنية الدخول في النسك. فالدخول نية الدخول في النسك ركن، والتجرد من المخيط وتجنب المحظورات بعد الدخول في الإحرام هذا من الواجبات. قال: الإحرام من الميقات والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا. والوقوف بعرفة الجمع بين الليل والنهار، الجمع بين الليل والنهار في عرفة، بمعنى أن من وقف نهارا لزمه أن يثبت في أرض عرفة لا يخرج منها حتى تغرب الشمس. والمبيت ليلة النهر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل. نعم، المبيت الواجب الثالث المبيت بمزدلفة بعد الدفع من عرفات، من عرفات المبيت بمزدلفة، وهو على أصح الأقوال من الواجبات، وإن كان بعض العلماء قال بأنه ركن وبعضهم قال سنة، والصحيح أنه من الواجبات، بمعنى أنه إذا فرث جبره دم شاة أو شبع بدن أو شبع بقرة. والمبيت بمنى في ليالي التشريق. نعم، مبيت ليالي منى، الليل الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل، ثلاث ليالي يبيت بمنى وجوبا، ويصدق المبيت بأكثر الليل، مبيته بأكثر الليل. نعم. ورمي الجمار مرتبا. نعم، رمي الجمار من الواجبات مرتبا، أول يوم يوم النحر جمرة العقبة فقط بشبع حصيات، وأيام التشريق مرتبة يبدأ بالصغرى فالوسطى فالكبرى، فإن خالف الترتيب ما أجزأه. والحلق أو التقصير. والحلق أو التقصير عند رمي جمرة العقبة بعد أن يرمي بسبع حصيات جمرة العقبة، يحلق رأسه وهو الأفضل، فإن لم يحلق قصر من جميع رأسه، لا يقتصر على جانب دون جانب، من جميع الرأس يعممه بالتبصير. فإذا أتى اثنين من ثلاثة صار حلالا التحلل الأول، والاثنان من ثلاثة الرمي والحلق والتبصير، أو الرمي وطواف الإفاضة والسعي أو الحلق والتبصير وطواف الإفاضة، المهم اثنين من ثلاثة يأتي بها فيكون التحلل الأول. وطواف الوداع، طواف الوداع من الواجبات لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. وأركان العمرة ثلاثة، هذه سبعة. أولا الإحرام من الميقات، ثانيا الجمع بين الليل والنهار لعرفة، ثالثا المبيت بمزدلفة، رابعا رمي الجمرات، خامسا المبيت ليالي منى بمنى، سادسا الحلق والتقصير والتبصير، تابعا طواف الوداع. وأركان العمرة ثلاثة، الإحرام، صحيح الإحرام من الميقات، لأن الإنسان لا يدخل في النسك إلا بنية الإحرام، وأما التجرد هو واجب للحج وللعمرة من الواجبات. والطواف، والطواف كذلك من أركانها، الإحرام من الميقات الشرعي والطواف، والسعي، والسعي الثالث. وواجباتها شيئان، الإحرام بها من الحل، نعم، والحلق والتقصير، صحيح. يعني كأن أركانها ثلاثة وواجباتها اثنان، إحرام من الميقات والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، هذه أركان، يعني إذا أخل بشيء منها ما صح العمرة. والحلق أو التقصير من الواجبات، إذا فرقه جبره بدم أو قصر حلق أو قصر عندما يتذكر. وأما الواجبات فاثنان، والإحرام بها من الحل، والثاني الحلق أو التبصير. كيف الإحرام بها من الحل؟ من الحل، يعني لا يحرم بها من الحرم، كسأل أهل مكة، أهل مكة إذا أحلوا بعمرة يخرجون إلى الحج، وكذلك من كان مجاورا، من كان من حاضر البيت حرام يخرج إلى الحج، كالجعرانة مثلا والتنعيم وعرفات والشنيسي، هذا كله حج ويحرم بالعمرة. أما الحج فأهل مكة يحرمون من مكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة للإحرام بالحج. والمكنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة، والمكنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة، يعني من المسنونات المبيت بمنى الليلة التي يصبح يومها عرفة، هذا سنة وليس واجبا ولا ركنا. فيصلي الحاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى، ثم يذهب إلى عرفة بعد أن تشرق الشمس. نعم. فطواف القدوم، طواف القدوم لمن هو مفرد أو قارئ. والرمل في الثلاثة في الأسواق، نعم الرمل اللي هو الجري مع تضارب الخطى في ثلاثة في أشواق، بالثلاثة في الأشواق الأول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يوم قدموا مكة حاجين. قال والرمل في الثلاثة في الأسواق الأول، الشيخ مضبوط كده الأول، نعم، والاقتداء فيه، يعني الشوط الأول والثاني والثالث، والاقتداء وضع الإحرام تحت الإبط الأيسر ووضعه على الجانب الأيمن. وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام، ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين. نعم. وتجرد الرجل من المحيط عند الإحرام ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين. تجرده عند الإحرام هذا واجب، لكن السنة لبس الثياب البيض النظيفة، إما الجديدة وإما النظيفة مغسولة نظيفة، هذه السنة. وإن لبس غير البياض جاز من مما يلبسه الرجال. والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي. نعم، التلبية سنة على القول الصحيح وليست واجبة، من حين ما يبدأ في الإحرام إلى أن يبدأ في الطواف ويقطع عندئذ تلبية. والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي. إلى أول الرمي استمر فيها، استمر في التلبية إلى أول رمي جمرة العقبة مع الدعاء والتسبيح والتهليل والتكبير. ومن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به. صحيح، من ترك أحد الأركان الأربعة اللي مضى ذكرها لإحرام من الميقات، يعني نية الدخول في النسك والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة، إذا ترك ركن من هذه الأركان بطل الحج إلا أن يأتي بهذا الركن في محله. فمن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح. صحيح، لأن الواجب يجب فرض دم.